أو امرأة مثلا حاضت، قالوا متى ما تعمد الفطر قبل أن يأتيه السبب تجب عليه الكفارة. فعند الأحناف عند المالكية يشددون في هذا الأمر. لماذا المالكية والأحناف يرون أن من أكل أو شرب تجب عليه الكفارة؟ لأنهم يقولون إن هذا الذي أكل وشرب انتهك حرمة الشهر، هذه الكفارة لم يوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل لأنه مجرد جماع فقط، لا، لأنه جامع في رمضان فانتهك حرمة الشهر، فمن أكل أو شرب كذلك انتهك حرمة الشهر فتجب عليه الكفارة، فهو عامد ومختار ومنتهك للحرمة وعالم بالتحريم، يعني ما كان حديث عهد بكفر، هو عالم بالتحريم وبحرمة هذا الأمر ففعل ذلك، وواقع زوجته أو أكل وشرب في نهار رمضان وهو في رمضان، فهذا تجب عليه الكفارة عند المالكية والأحناف. والصواب أن الكفارة إنما تجب على من جامع خاصة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، هذا هو الصواب. لماذا؟ لأننا أشرنا أن الحديث جاء في قصة المجامع، الرجل جامع في نهار رمضان وجاء وقال أهلكت، وفي رواية قال احترقت، فدل على أن الحكم رتب على من فعل هذا، والحديث الذي بين أيدينا هو الدليل، أين السائل؟ قال أنا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بكذا وكذا وكذا، فأوجب الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان متعمدا. وقد قلنا أن دليل التعمد عندما قال هلكت واحترقت، إذن هذا يدل على أنه من ارتكب الجماع عمدا وعن طريق الاختيار ليس ناسيا ولا مكرها فتجب عليه الكفارة، خلافا لما قرره الأحناف والمالكية. لكن قد يقول قائل لو جامع في القضاء، رجل عليه يوم من رمضان فإذا به يجامع في هذا اليوم، صامه أو قضاه في شوال أو في محرم، وفي اليوم الذي يقضي إذا به يجامع، أكثر أهل العلم وهم الأئمة الأربعة أن من أفطر بسبب الجماع في غير رمضان في صوم القضاء أو حتى في صوم الكفارة أو صوم النذر، وهي كلها صيام واجب، فعندهم لا تجب عليه الكفارة. نعم، لا شك أنه قد أثم، لأن الصيام الواجب يجب أن يتمه، إذا حصل منه جماع لا تجب عليه الكفارة، خلافا لقتادة. قتادة السدوسي رحمه الله ذهب إلى أن من جامع في القضاء تجب عليه الكفارة. لماذا؟ يقول لأن هذا في رمضان صوم وهذا في غير رمضان كذلك صوم، فكله صوم، فكما تجب الكفارة بالجماع في أدائه في رمضان كذلك تجب في قضائه. وفي الحقيقة هذا غير صحيح، لأن القضاء يفارق الأداء، لأن الأداء متعين وهو في وقت محترم وهو رمضان، فكونه يجامع في رمضان هذا جناية على الصوم وجناية على الشهر، فهو هتك حرمة الشهر، بخلاف القضاء جامع في شوال في محرم في غير رمضان، هذا نعم هي جناية على الصوم لكن الوقت غير متعين، فهذا لا شك ولا ريب بينهما فرق. فالصحيح في ذلك ما ذهب إليه الجمهور أنه لو جامع في قضاء رمضان أو في نذر أو في كفارة لا يساوي الجماع في رمضان، لأن رمضان أفضل الشهور كما مر معنا، وهو مختص بخصائص لا يشاركه فيها غيره فلا يقاس عليه غيره، ولهذا النص الذي أثبت الكفارة إنما جاء بالوطء في رمضان. ولهذا قال العلماء لو حصل أن رجلا نوى أن يصوم يوم الشك عن قضاء رمضان، يوم الشك هو اليوم المختلف فيه، هل هو اليوم 30 من شعبان أو اليوم الأول من رمضان، فجاء رجل وكان عليه قضاء من رمضان الأول فأراد أن يصوم يوم الشك عن قضاء رمضان، فحصل أنه وطئ وجامع أهله في ذلك اليوم وهو يوم قضاء وهو يوم الشك، ثم تبين أن هذا اليوم ليس يوم الشك بل هو اليوم الأول من رمضان، ف فهل تجب عليه الكفارة؟ الجواب لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه لم ينوي أن هذا اليوم من رمضان، هو ظن أنه يوم الشك أي اليوم الأخير من شعبان، فأراد أن يصومه بالقضاء فحصل منه الجماع، فصومه ما كان في رمضان ولا نواه، فلا تجب عليه الكفارة. ثم قال في الحديث نفسه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قبل أن يذكر له الكفارة قال الرجل: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي. إذن الرجل واقع زوجته في رمضان، تجب عليه الكفارة لا خلاف. هل أيضا الزوجة تجب عليها الكفارة كما تجب على الرجل؟ لأن هو يقول: أصبت أهلي وقعت على امرأتي، هو تجب عليه الكفارة بالاتفاق لا خلاف. لكن المرأة، القول الأول في المسألة أنه لا تجب عليه الكفارة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وانفرد بهذا القول عن الجماهير بخلاف الجماهير، قول أبي حنيفة ومالك وأحمد أنه كما تجب على الرجل تجب على المرأة. لماذا؟ أما بالنسبة للشافعي فقد استدل بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أبي هريرة. ماذا قال الشافعي؟ قال: إن حديث أبي هريرة ورد الحكم والأمر بالكفارة في الرجل دون المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة ولم يأمر المرأة، لم يأتي في الدليل أو في الحديث أنه قال: وكذلك امرأتك، إنما أمر الرجل، وهذا في حديث أبي هريرة الذي بين أيدينا، وجاء أيضا من طريق عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ذكرت القصة، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة، إنما الكلام عن الرجل، مع أن الرجل يخبر عن حاله وحالها، يقول: وقعت على امرأتي، أصبت أهلي. قالوا: إذا لو كانت الكفارة واجبة للزمتها، ولبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ومعروف عند العلماء وتقرر عندهم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا الكلام حقيقة يناقش من عدة أوجه. الجمهور لما جاءوا لكلام الشافعي وأنه استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الرجل، ردوا على هذا الاستدلال من عدة أوجه، وذلك أنهم قالوا له: إن استدلاله بهذين الحديثين هو في الحقيقة استدلال بالعدم، يعني لا يوجد في الحديث نص على أنه أمر المرأة أو لم يأمرها، لم يتطرق إلى المرأة بالكلية، هذا هو الأول، فالشافعي يستدل بالعدم فقط. ثانيا: أن الرجل إنما سأل عن نفسه، ويجب البيان عن الحكم الذي يلزمه، أما المرأة هي لم تأتي أصلا ولا سأله الزوج عن حكمها، فلا يجب البيان في حالها، هذا الوجه الثاني. ثالثا، وهو من أقوى الأوجه، أن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة لا يدل على سقوطه أو على سقوط الوجوب. لماذا؟ لأن الكلام في الحكم للرجال هو نفسه للنساء، والنساء هن شقائق الرجال، حتى يأتي الدليل الصريح الواضح الذي يفرق في الحكم بين المرأة والرجل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحكم للرجل، فالحكم عام للرجال وللنساء. ولهذا ذكر ابن الجوزي حقيقة أوجه كثيرة في كتابه التحقيق، ونقحها الذهبي في تنقيح التحقيق، وبين هذه الأوجه. وهناك احتمال رابع، وهو أن هذه المرأة قد لا تلزمها الكفارة، لأن الرجل قد يكون وطئها وهي مفطرة لمرض، يعني حيض، قد تكون حائضة، قد تكون حائض، قد تكون ذمية، قد تكون لم تبلغ، أوجه كثيرة. قالوا: هذه المرأة لا ندري ما حالها ولا ندري عنها، هل هي كبيرة، هل هي صغيرة، هل هي مريضة، هل هي لا يجب عليها الصيام أصلا، هذا من الاحتمالات، ولهذا احتمالات كثيرة وقوية. ثم ينظر في أمر هام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سكت عن أمور أخرى، سكت عن غسلها، أليس الغسل واجب؟ لم يقل: أي اغتسلوا، لأن هذا شيء معلوم فكما أنه يجب قضاء هذا اليوم وكذلك يجب غسل هذا الجماع، كذلك تجب الكفارة على المرأة كما تجب على الرجل. ولهذا ما أجمل ما ذكره ابن العربي، ابن العربي رحمه الله في القبس في شرح الموطأ تعجب من قول الشافعي فقال: يا عجبا لكم، يشتركان في وجوب الصوم، ويشتركان يعني الرجل والمرأة في تحريم الجماع، ويشتركان أيضا في هتك الصوم وفي موجبه من الإثم، وكذلك يشتركان في اللذة من الجماع. ولما نأتي إلى الكفارة نقول يفترقان، الرجل تجب عليه الكفارة والمرأة لا تجب، هذا بعيد وغير صحيح. ولكن كما أشرنا سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة لأنه قد بين الحكم للرجل. إذن قول الجماهير لا شك أنه هو الصواب، فالمرأة كانت غائبة ولم تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، سأله الأعرابي هذا الرجل فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم كما أشرنا عام. وكذلك من أدلة الجمهور على ذلك كما أشرنا الاشتراك في السبب التي تجب به الكفارة. لماذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على هذا الرجل؟ الجواب: لأنه جامع. فكذلك يجب أن تلزم هذه المرأة هذه الكفارة لأنه حصل منها ما حصل للرجل، وهذا هو الراجح لقوة أدلتهم. والكلام إنما هو لو طاوعت هذا الرجل في الجماع، لكن لو أكرهها فقد مر معنا أن المكره سواء كان رجلا أو كانت امرأة لا تجب عليه الكفارة. إذن هذا هو الصواب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال له: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلس هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم معه، فبينما هم جلوس أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق. العرق هو الزنبيل، وفي الحديث نفسه قال المكتل، الزنبيل الكبير، ومنهم من قال أنه قد يسع 15 صاعا، ومنهم من يقول يسع 20 صاعا، على اختلاف بين الفقهاء في ما يسعه هذا العرق. جاء بهذا العرق، فماذا قال له النبي عليه السلام؟ قال له: خذ هذا فتصدق به. فالرجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يأخذ العرق وأن يؤدي الكفارة عن نفسه وهو يقول له تصدق به، رأى أنه أحق من يتصدق عليه، فماذا قال للنبي عليه السلام؟ قال له: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. المقصود بلابتيها المقصود الحرتان، يعني الحرتين، حرتان هي مثنى لحرة، والحرة هي الأرض ذات الحجارة السود، وقد فسرها المؤلف قال بعد أن ساق الحديث: الحرة أرض تركبها حجارة سود. وهكذا كانت المدينة بين حرتين، فهو يقول له: لن تجد بيتا في المدينة بين الحرتين الغربية والشرقية لن تجد أفقر مني، فأنا أفقر من في المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت أنيابه عليه الصلاة والسلام، فقال له: أطعمه أهلك. وهذا قد يقول قائل: لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الأعرابي، وكيف أن الله وسع عليه. هذا الرجل جاء في أول أمره وهو يقول: هلكت، وفي رواية: احترقت. فإذا به بعد ذلك كله يرجع إلى بيته ومعه هذا العرق، وهو طعام له ولأهله، فيطعم نفسه وأهله بهذا الطعام الحلال، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. هنا قد يقول قائل: هل يعني ذلك أن هذا الرجل سقطت عليه الكفارة بسبب أنه لا يجد كفارة الجماع في رمضان، أم أنها تبقى في ذمته إلى أن يجد؟ الرجل ما وجد، فلما جاء بالعرق أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر، فإذا به يقول: أنا أفقر الناس، وأعطاه يأكله هو وأولاده وأهله، وقال له: أطعمه أهلك. فهل تسقط الكفارة عند العجز؟ اختلف العلماء على قولين، متى تسقط الكفارة وهل تسقط بالعجز أو لا تسقط. ذهب أحمد رحمه الله وقد انفرد بهذا القول وهو من مفردات مذهبه أن الكفارة تسقط عند العجز حتى لو حصل أنه استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه. لماذا؟ قالوا لأن في هذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك، فدل على سقوط الكفارة إذا كان معسرا، لأن الكفارة لا يجوز للمرء إذا أراد أن يخرج الكفارة أن يطعم أهله وزوجته وأولاده، لا تصرف الكفارة إلى نفسه ولا إلى عياله، إنما يعطيها للمساكين، هذه أعطيت له هو وأهله لأنه فقير. ومع ذلك لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام له أنه متى ما أيسرت يجب عليك أن تكفر، فهي مستقرة في ذمتك. قالوا ولو كانت واجبة لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ولقال له متى ما أيسرت يجب عليك أن تكفر، وهذا العرق لك ولأولادك لفقرك. إذن هذا الحديث هو دليل لمن؟ لأحمد رحمه الله. وهذا أيضا ما يعني ذكره شيخ الإسلام تيمية، أنه كما في شرحه لعمدة الفقه في كتاب الصيام قال ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي إذا أيسر، فهو الآن عاجز، ما قال له إذا أيسرت فيجب عليك. وذهب الجمهور من أهل العلم أن الكفارة تبقى في ذمته إلى أن يجدها، متى ما وجدها وأيسر وكان ميسور الحال يجب عليه أن يخرجها. واستدلوا بالحديث نفسه، كلا الطائفتين وكلا الفريقين يستدلوا بالحديث نفسه. أين وجه الشاهد من الحديث؟ قالوا الأعرابي لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع، هل تجد رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم؟ قال لا. هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. مكث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل معه. هنا لما كان يقول لا لا لا يعني لا أستطيع، لم يقل له النبي عليه السلام إذن أنت عجزت فلا تجب عليك، بل جاء العرق فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر، كأنه الآن أيسر عندما جاء العرق. وإلا لو كانت تسقط بالعجز، أول ما قال له لا لا لا لا أستطيع، لا الصوم ولا الإطعام ولا العتق، قال له إذن أنت لا يجب عليك لأنك عجزت عن ذلك كله. لكن لما كانت لا تسقط مكث عند النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء العرق فأعطاه الزنبيل وقال له تصدق به يعني كفر به، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفير بعد أن أوتي بالعرق، مع أنه لما وجبت عليه الكفارة كان عاجزا ما استطاع شيئا من تلك الخصال، لا العتق ولا الإطعام ولا الصيام. هذا هو مذهب الجمهور على أنه تبقى في ذمته، لكن في الحقيقة مذهب أحمد في ذلك هو الصواب. نعم، لأنه معروف في شريعتنا ومن قواعد الشريعة أن من عجز عن شيء سقط عنه هذا الشيء، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث أسقطها عنه وأعطاه الزنبيل له هو يأكل هو وأولاده وعياله، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصدق بعد ذلك وأن يخرج الكفارة. إذن هذا هو الصواب، وهذا نص خاص في هذا الرجل بعينه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، بل أعطاه التمر الذي في الزنبيل يأكله هو. والكفارة كما أشرنا لا تكون لنفسه ولا لعياله، إنما تجب للمساكين. إذن عرفنا الآن أن هذه الكفارة تسقط بالعجز. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل عندما قال له هل تجد رقبة، فكان يقول لا، هل تجد كذا، هل تجد، هل هذه الكفارة على الترتيب يجب عليه أولا أن يعتق، ثم بعد ذلك إذا لم يستطع أن يعتق انتقل إلى الصيام، ثم إذا لم يستطع عن الصيام أو لم يجد الرقبة انتقل إلى الصيام، فإذا ما استطاع انتقل إلى الإطعام؟ ما الفرق بين الترتيب والتخيير؟ معنى الترتيب ألا ينتقل إلى واحد من هذه الواجبات إلا بعد العجز عن التي قبلها، فأولا ينظر هل يستطيع أو يجد رقبة، عجز عن الرقبة ينتقل إلى الصيام، بعد الصيام أيضا ما يستطيع أن يصوم ينتقل إلى الإطعام، هذا هو الترتيب. أما التخيير أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز، يختار الإطعام أو يختار العتق أو يختار الصيام. مذهب جماهير أهل العلم، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، أن الواجب في ذلك هو الترتيب، لأن لفظ الحديث يدل عليه. انظروا ماذا يقول النبي عليه السلام، قال له في أول الأمر: هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فهذا يدل دلالة صريحة على أن الترتيب يجب وأنه يبدأ به وليس على التخير، وهذا هو نص الحديث. بل إن ترتيب الثاني على الأول في الحديث نفسه وترتيب الثالث على الثاني جاء بالفاء، فهل تستطيع، فهل تجد رقبة، فهل تجد إطعام 60، فهذا يدل على الترتيب وليس على التخير. ويؤكد ذلك أن من رتب فقد أتى بالشيء المجزئ باتفاق العلماء، بخلاف إذا لم يرتب فمذهب الجمهور أنه لا تجزئ. إذن هذا القول أحوط، والأخذ به يدل على أن من فعله أجزأه، لأن من فعل هذا بالترتيب صحت كفارته. وقاسوها كذلك على كفارة الظهار، لأن كفارة الظهار الخصال التي فيها كخصال كفارة الجماع في نهار رمضان: الرقبة ثم الصيام ثم الإطعام، وهكذا في الظهار. قالوا: وكفارة الظهار بالترتيب بالاتفاق. قالوا: كذلك كفارة المجامع في نهار رمضان. خالف مالك رحمه الله الجمهور، فذهب إلى أن الترتيب لا يجب وأن الأمر على التخيير. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، هكذا جاء الحديث: أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. قالوا: ووجه الحديث أو وجه الدلالة من الحديث أن الخصال جاءت على التخيير بأو، ومعروف أن أو هنا للتخيير، هكذا قالوا. ولا شك أن هذا القول غير صحيح، وهذا الحديث لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن هذا الحديث رووه جمع من أصحاب الزهري، واتفقوا أي هؤلاء الجمع على روايته بالترتيب، ولم يخالف إلا رجلان خالفوا وأتوا بهذا اللفظ الذي فيه التخير. فلا شك أن رواية الجمع تقدم على رواية هذين الرجلين، هذا أولا. ثانيا، قال العلماء ومنهم النووي في شرح مسلم أن لفظ أو في الحديث ليست للتخير، وإنما هي للتقسيم، وهذا معروف في لغة العرب أيضا، كأنه يريد أن يقول تقدير الكلام عليه بعتق رقبة أو بصوم إن عجز عن العتق أو بإطعام إن عجز عنهما، والدليل باقي الروايات التي فيها التصريح بالترتيب. ثم يؤكد ذلك أن هذا من تصرف الرواه، أن الحديث جاء في بعض الروايات لم يذكر إلا الإطعام، وهو في الصحيحين من حديث عائشة: جاء رجل فقال: احترقت يا رسول الله. فقال له: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا، تصدق بهذا. الحديث الصحيحين بهذا اللفظ، فاقتصر على الإطعام فقط. لو كان هذا الحديث لم يروى بالمعنى لقلنا إن الواجب فقط هو الإطعام، لا يجب العتق ولا يجب كذلك الصيام، وهذا غير صحيح. وإنما راوي الحديث رواه بالمعنى، وأتى بخلاصة ما حصل، أن هذا الرجل جاء له بالعرق فقال: تصدق بهذا. إذن هذا لا شك ولا ريب أن الصواب في ذلك أنه يجب الترتيب، وأن ما حصل في تلك الروايتين إنما هو من تصرف الرواه، وإلا فإن الجمع من أصحاب الزهري اتفقوا على رواية الحديث بالترتيب: أولا العتق، ثم انتقل إلى الصيام، ثم انتقل إلى الإطعام. وجاء في رواية وهي حجة قوية للجمهور في الحقيقة، لكنها جاءت من طريق مرسل، سعيد بن المسيب رحمه الله كما في موطأ الإمام مالك يقول أن يقول إن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتف شعره، فقال يا رسول الله أتيت أهلي في رمضان، قال فأمره أن يكفر كفارة الظهار. هذا مرسل، لكن على القول بقبول المرسل كما هو مذهب الجمهور، أكثر أهل العلم يقبلون المرسل، أبو حنيفة ومالك وأحمد، فهذا على القول عندهم بقبوله، فهذا الحديث حجة على أنه يجب الترتيب. لماذا؟ لأنه قال أن يكفر كفارة الظهار، ومعروف أن الظهار بالترتيب بنص القرآن، فإذا كانت بالترتيب وكفارة المجامع في نهار رمضان أيضا مثلها، فدل على أنها أيضا على الترتيب. وابن القيم رحمه الله له كلام جميل في هذه المسألة، رجح فيه رواية الترتيب من عدة أوجه، كما في كتابه تهذيب السنن التي هي حاشية على سنن أبي داود. ولهذا ختم كلامه رحمه الله بأن الأخذ برواية الترتيب يتضمن العمل بالروايتين جميعا، لأن رواية الترتيب هي مفسرة ومبينة للمراد من حديث التخير، بينما العمل بحديث التخير لا يتضمن العمل بحديث الترتيب. ولا ريب أن العمل برواية تعمل بالجميع أولى، وهذا ما رجحه كما أشرنا رحمه الله وختم كلامه بذلك. إذن عرفنا أن الصواب في ذلك هو الترتيب وهو الواجب. بقيت في الحقيقة مسألتان عظيمتان تتعلق بهذا الحديث، لأن هذا الحديث مسائله كثيرة، وهي هل الإفطار خاص بالجماع؟ فلو استمنى رجل في نهار رمضان أو باشر امرأته فأمنى، فهل يجب عليه القضاء والكفارة أم يجب عليه فقط القضاء؟ أولا يجب أن نعرف هل الاستمناء يفسد الصوم أو لا يفسده؟ الجواب الاستمناء يفسد الصوم بالاتفاق، كذلك لو باشر امرأته متعمدا فأمنى أو استمنى بيده أو بيدها فقد أفسد صومه، وهذه مسألة متفق عليها، ما خالف فيها إلا ابن حزم، وابن حزم إنما قال بهذا القول لأنه أصلا لا يرى حرمة الاستمناء، يرى أنه مباح، وهذا قول فاحش وقول بعيد غير صحيح، بل الاستمناء محرم ولا يجوز، وقد أفتت عائشة بذلك رضي الله عنها بحرمة الاستمناء، وهذا ما عليه العلماء، وهو قد جاء يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل عليه، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فكانت عائشة تقول من ابتغى وراء زوجته أو ما ملكت يمينه فإنه عاد، إذن الاستمناء من ذلك. لهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، إذن الاستمناء يفسد الصوم كما يعني نقله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. الماوردي أيضا في كتابه الحاوي ذكر الإجماع على بطلان صوم من حصل منه الإنزال، إذا قبل أو باشر فحصل منه الإنزال. والبغوي رحمه الله في شرح السنة، وابن رشد كذلك في بداية المجتهد، وقبلهم جميعا الجصاص في أحكام القرآن، وابن قدامة، كل هؤلاء ينقلون عدم الخلاف، ومنهم من يصرح بالاتفاق ومنهم من يصرح بالإجماع، أن من استمنى أو باشر أو قبل فأمنى فقد أفسد صومه ويجب عليه القضاء، كما أن المجامع تجب عليه الكفارة ويجب عليه القضاء لأنه أفسد صومه بالجماع. وقد جاء في بعض الروايات في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، وإن كان بعضهم يرى أن فيها مقال وأنها لا تصح وأن فيها شذوذ، لكنها حسنها جمع من أهل العلم، وهي عند أبي داود قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المجامع وصم يوما مكانه. ومعروف أن المرأة مثله، لا يقول قائل إنه خاطب الرجل والمرأة أيضا لا تصوم، لا، بل هي كالرجل، كما أنه جامع وهي جامعت وتلذذ وهي تلذذت، وباشرت وهو باشر وحصل هذا كله، يجب عليها الكفارة ويجب عليها القضاء، وهو أيضا يجب عليه الكفارة وكذلك يجب عليه القضاء. حتى إن العلماء قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره أو لم يذكر المرأة لأن الرجل كان فقيرا ما عنده شيء ولا يستطيع أن يكفر. قالوا فلما كان هذا حاله كذلك امرأته فهي فقيرة. على كل حال هذا هو الصواب في هذا، لكن الكلام الآن عن الاستمناء، ها هو الاتفاق ينقله أكثر من 5 علماء: ابن عبد البر والجصاص والماوردي والبغوي وابن رشد وابن قدامة، كلهم ينقلون الاتفاق، ومنهم من صرح بالإجماع على أن من باشر أو استمنى أو قبل فأنزل فقد أفسد صومه ويجب عليه القضاء. خالف ابن حزم كما أشرت في المحلى، وذهب إلى أنه لو استمنى فإنه لا يجب عليه شيء، وقد أشرنا أن ابن حزم قد خلط في هذه المسألة، بل هو يرى أن قبلة الصائم سنة، هكذا يرى، ويرى أن المباشرة سنة ويراها قربة من القرب، وهذا من عجائبه رحمه الله، فكيف يكون عنده سنة وسيكون محظورا؟ فعلى كل حال الصواب في هذا أنه لا يجوز الاستمناء سواء كان صائما أو لم يكن صائما، وإن استمنى وهو صائم فقد أفسد صومه ويجب عليه القضاء. أما بالنسبة للشوكاني، هل هو تابع ابن حزم؟ في الحقيقة الذي استقر عليه أمر الشوكاني هو القول بأن من استمنى فقد أفسد صومه، فقد تراجع رحمه الله وذهب إلى الاتفاق، يعني وافق القول بأن من استمنى في نهار رمضان فقد أفسد صومه ويجب عليه القضاء، هذا هو الصواب. إذن لعلنا بهذه المسألة نكتفي، وهي المسألة الأخيرة المتعلقة بهذا الحديث، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.